شيء استوعوا يا اخوان. شكرك يا شيخ صلى الله عليه وسلم. امين. الحين معنا ناقه. ايه. كلبل. احنا كتبنا سؤال بس نبي نسالك مباشره عشان فهمك اياه. ايه احسن. ايه. لها طال عمرك 11 شهر معنا ضايعه. ايه. جبنا. ايه. ونطردها من البل لين نوديها بعيد. ايه. لين تختفي عنا. ايه. ونجي اليوم الثاني لهي مع البل. ايه. ايه. وهي يوم جتنا حالها هزيل وحالتها يعني مره لو ما طعمناها يمكن تموت. ايه. وقعدت مع البل 11 شهر هالحين. ايه. ولا ندري وش نسوي بها شيخ. راعيها نسال عنها نعلن عنها والله اعلنوا عنها ولما جاء احد هي لكم اذا ما جاء احد وانتم قد احسنتم باطعامها. ايه الحمد لله. لا تطردون حالتها مره. اي ابد لا تطردون. بس انه بعد ما خلنا يعني تقوت وكذا قلنا ايه. عاد نطردها لعلها لكن ترجع لكم. واليوم الثاني مع البل اليوم نجي له لا لا انا ودي ما تطيع تحبكم ما دام تبغيكم لا احنا والله نحبها بعد خلاص محبه متبادله يعني نسال الحين في مده معينه يا شيخ سنة. لا 11 شهر بالضبط هذا واذا كان من 11 وانتم تسالون ولا جاء احد لكم بعد 12 لكم بعد 12 شهر قلنا يا شيخ نبيعها تصدق قيمتها الراهيه هذا طيب ولو ما بعتوها صارت لكم ترى إذا 12 شهر سنة ايه؟ ولا جاء أحد يبحث عنها حينكم إذا أنتم أعلنتم عنها نعم ألا يقلهم كراعية بعد شيء بعد سنة الله فيك جت لهم بسعد جت لهم وتفقدونها وتجي لهم نعم نوديها بعيد بعد نعم بعيد عنا نعم ونجي نجي اليوم الثاني لها مع البل نعم تروح حنا نبيها تروح عنا يعني تروح لعل راعيها يلقاها ولا شيء. ايه. نعم نجي لهي مع البل اليوم الثاني. والله انتم اذا اعلنتوا خلوها معكم. لو جاء بعد سنة او سنتين او ثلاث اعطوا حقه لو طالب بها. ما ندري احنا لا مشكلة ما عليها وسم. لان البل دائما نحط عليها وسم. الا. هي ما عليها وسم ما ندري. اذا خلوها معكم. خلص. ما ندري ما لها. خبت خلوها بما انها تطردونها وتخلوها معكم. ولو تردقهم قيمتها الشيخ.